بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم اجمعنا عليه يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العظيم، وقد وصلنا عند سورة يونس عليه السلام، وهي سورة مكية، ومن مقاصدها تقرير النبوة بالأدلة ودعوة المكذبين للإيمان مع تهديدهم بعذاب الله عز وجل. فضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام را، تقدم الحديث عن الحروف المقطعة في بداية السور، وقلنا فيها لفت الأنظار حتى ينتبه السامع ويتشوق لما يأتي، وأيضا فيها تحدي العرب وغيرهم بالإتيان بمثل هذا القرآن المتكون من هذه الأحرف العربية. تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه الآيات المتلوة في هذه السورة آيات القرآن المحكم المتقن المشتمل على الحكمة والأحكام. وهذا يعني الأحكام للقرآن هو أحكام عام. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أكان للناس عجبا، أي أكان باعثا للناس على التعجب، أن أوحينا أي أن أنزلنا الوحي إلى رجل منهم، إلى رجل وعلى رجل من جنسهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أن أنذر الناس، آمرين إياه أن يحذر الناس من عذاب الله عز وجل، وبشر الذين آمنوا، وأن يبشر الذين آمنوا بالله بما يسرهم، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أن لهم منزلة عالية جزاء على ما عملوه من أعمال صالحة عند ربهم، وهذا من العناية بهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي قال أهل الكبر عن هذا الرجل بأنه ساحر ظاهر السحر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم الله، أي إن ربكم أيها المتعجبون هو الله الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات على عظمها وخلق الأرض على اتساعها في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي ثم على وارتفع على العرش استواء وارتفاعا يليق بجلاله وعظمته سبحانه. وطريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته على نحو هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فينفون عن الله عز وجل مشابهة المخلوقين وينزهونه تنزيها بلا تعطيل، ويثبتون الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه، فنثبت بأن الله عز وجل علا على العرش وارتفع على العرش، ولكن كيف ارتفع وكيف استوى لا ندري، هو أخبرنا بأنه استوى فنؤمن ونصدق، ولكنه لم يخبرنا كيف استوى. لذلك سأل رجل الإمام مالك رحمه الله فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، ولا أراك إلا رجلا مبتدعا أخرجه. فالاستواء معلوم معناه بمعنى ارتفع وعلى، ولكن الكيف غير معلوم لنا ومجهول. فأهل السنة والجماعة يثبتون معاني الأسماء والصفات ويفوضون الكيفية، فهم مفوضة في الكيفية. لماذا يفوضون الكيفية؟ لأن الله عز وجل لم يعلمنا بها، فلو علمنا لقلنا بما علمنا إياه سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يعني إذا كان الله عز وجل خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، فكيف تعجبون من إرساله رجلا من جنسكم يدبر الأمر وهو وحده الذي يقضي ويقدر في ملكه الوحدة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، لا أحد يشفع لديه إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى. والشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي التي رضي الله عز وجل فيها عن الشافع وعن المشفوع بعد الإذن، كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله هذا الإذن لمن يشاء ويرضى، يرضى عن الشافع وعن المشفوع. هذه الشفاعة المثبتة وهذه شروطة. وهناك شفاعة غير مثبتة وهي المختصة بالكافرين، قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه شفاعة منفية، الذين يذهبون إلى أهل القبور يسألونهم الشفاعة، هؤلاء لا يتبعون شفاعتهم. لماذا؟ لأنهم لم يرضى الله عز وجل عن فعلهم، وكذلك لا يأذن بمثل هذا، فهذه شفاعة منفية. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، إذن الشفاعة لابد أن تكون من بعد إذن الله عز وجل. ذلكم الله ربكم، ذلكم المتصف بهذه الصفات هو الله ربكم، فاعبدوه، أي فأخلصوا له العبادة وحده، ولا تشركوا معه أحدا سواه، أفلا تذكرون، أفلا تستعظون بكل هذه البراهين والحجج على وحدانيته. فمن كان له أدنى استعاض علم ذلك وآمن به ووحده ولم يشرك به أحدا سواه. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إليه مرجعكم جميعا، أي إلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة ليجازيكم على أعمالكم. وعد الله حقا، وعد الله عز وجل ذلك الناس، وهو وعد صادق لا يخلف، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، والله عز وجل على ذلك قادر، يبدأ إيجاد المخلوق على غير مثال سابق من عدم ثم يعيده بعد موته، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، يعني بالعدل، فلا ينقص من حسناتهم ولا يزيد في سيئاتهم، والذين كفروا لهم شراب من حميم والعياذ بالله. وأما الذين كفروا بالله وبرسله لهم شراب من ماء متناهي الحرارة، قال الله عز وجل في سورة محمد: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لهم شراب من حميم وعذاب أليم، العذاب موجع مؤلم بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم، فالله لا يظلم الناس شيئا وإنما يحاسبهم على حسب أعمالهم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. هو يعني الله عز وجل الذي جعل الشمس ضياء، الذي جعل الشمس تشع الضوء وتنشره، والقمر نورا، وجعل القمر نورا يستنار به، والشمس إشعاعها ذاتي تشع من ذاتها، وأما القمر فيستمد ضوءه من الشمس. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، يعني قدر سير القمر بعدد منازله 28، والمنزلة هي المسافة التي يقطعها كل يوم وليلة. لماذا؟ لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا أيها الناس بالشمس عدد الأيام وبالقمر عدد الشهور والسنين. والله عز وجل ربط عباداتنا بالشمس والقمر، فصلواتنا مربوطة بالشمس، وأما الصيام فمربوط بالقمر وبالشمس. فنصوم في شهر رمضان القمري، ونصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لتعلموا عدد السنين والحساب. وكذلك لو أن شخصا مثلا استدان من شخص مالا، قال له سأسدك في بداية شهر محرم، فنعرف الحساب بهذه الأشهر. وكذلك لو قال لزوجته أنت طالق في بداية الشهر صفر مثلا، فيعرف الحساب. ثم قال الله عز وجل ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي ما خلق الله عز وجل السماوات والأرض عبثا ولعبا، وإنما خلق السماوات والأرض وما فيهما بالحق وبالعدل. ما خلق الله ذلك إلا بالحق ليظهر قدرته وعظمته للناس، يفصل الآيات لقوم يعلمون، يبين الله هذه الأدلة الواضحة والبراهين الجلية على وحدانيته لقوم يعلمون الاستدلال بها على ذلك. إن باختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن باختلاف الليل والنهار، إن في تعاقب الليل والنهار على العباد وما يصحب ذلك من ضياء وظلام ومن قصر أحدهما وطوله، وما خلق الله في السماوات والأرض والمخلوقات التي في السماوات والتي في الأرض لآيات لعلامات دالة على قدرة الله عز وجل لقوم يتقون، يتقون الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. كل ما ترى في الكون من آيات ومن مخلوقات تدل على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. بعض الناس يقول لك الآن في ملحدين، وكثر الملحدين، وقل لك ايش الدليل على وجود الله عز وجل؟ الدليل على وجود الله انت، الدليل على وجود الله ولا انت يعني طلعت من وين؟ ما هو في قاعده عقليه تقول ما من محدث الا وله محدث. يعني هؤلاء المحدثين لو جبت كره قدم، كره قدم الكل، هذه كره القدم وجدناها هيك وجدت صدفه، تصدق ما بتصدق، لكنه بصدق ان الكره الارضيه وجدت صدفه. شوف ما انساها صحيح. مثلهم كمثل يعني هم يعني هكذا، مثل مثل مخزن كبير فيه، هم هكذا يعتقدون، فيه عدة، فيه حديد وفيه إطارات وفيه وفيه وفيه، فجاءت ريش عاصف طب ولا صارت طيارة بوينغ. يعني بقول لك يكون هكذا جاء فجأة وصدفة. أبو حنيفة أراد أن يناظر الملحدين، بقول ما في إله، هم يقولوا بألسنتهم لكن في قراءة أنفسهم يعلمون يقين أنه في إله، لأن الله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالقضية الجحود باللسان، أما بالقلب هم معترفون بالله عز وجل، لأنه كل شيء بالكون الهوى الذي يتنفسون يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. وأبو حنيفة رحمه الله أراد أن يجادلهم فتأخر عنه، فقالوا له لماذا تأخرت عنا؟ قال كنت واقف على النهر فجاءت الأخشاب والتأمت على نفسها، ثم تكونت السفينة بدون أن يكونها أحد وأن يصنعها أحد، فرددت عليه وجهكم. كذبوه ولا صدقوه؟ كذبوه، قال لهم تكذبوني في مثل هذا وتصدقون بأن هذا الكون الفسيح على إتقانه وعلى إحكامه نشأ صدفة؟ لا يمكن هذا. لذلك ما يوجد في التاريخ، في التاريخ لا يوجد بلد إلا وفيها معبد. ليش؟ لأنه التدين أمر فطر عند الناس، سواء كان تدينهم بحق أو بباطل. عند الحروب يقولون لا تجدوا ملحدا، لما تجد القبائل والحروب الكل يا الله يا الله يا الله. حتى فرعون اللي قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى، ايش قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فآمن. حتى الشيطان، الشيطان الرجيم بيعترف بالله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لكن هؤلاء سبحان الله مشكلة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. على كل حال يعني هذا الكون الفسيح يدلنا على الله سبحانه وتعالى، والتفكر في هذا الخلق بل في خلقنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات كثيرة تدعونا إلى النظر والتفكر في هذا الكون بالاستدلال بهذا على وجود الله وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى أن العبادة لله وحده لا شريك له. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. يعني الشيء اذكر مرة حد المشايخ جاء إليه واحد ملحد فقال له اعطيني فائدة واحدة للإيمان. قال له ايش؟ اعطيني فائدة واحدة للإيمان. قال له الفائدة الواحدة انك ابن حلال. هو بده اياها السريعة. قال له انك ابن حلال لانه لو ما في إيمان الآن هو ابن حرام. يعني شو اللي خلى هذا ابن حلال وهذا ابن حرام؟ الإيمان، إنه هذا جاء من أب وأم شرعيين وحصل زواج شرعي فهو ابن حلال. ومين اللي أعطانا هذه الفكرة؟ هو الإسلام وهو الإيمان. فلذلك رجع مباشرة إلى الإيمان التوحيد. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. إن الذين لا يرجون لقاءنا وهم الكفار لا يتوقعون لقاء الله عز وجل، لذلك لا يخافون الله ولا يطمعون فيما عند الله، ورضوا بالحياة الدنيا يعني ارتضوا بالحياة الفانية بدلا من الحياة الأخروية الباقية، واطمأنوا بها، اطمأنوا بالحياة الدنيا وسكنت نفوسهم إليها وفرحوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. الذين هم عن آيات الله غافلون ولاهون ومعرضون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك المتصفون بالصفات السابقة مأواهم النار، أي مستقرهم الذي يهوون إليه هو النار بما كانوا يكسبون بسبب ما اكتسبوه من الكفر والتكذيب بيوم القيامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني يرزقهم الله الهداية إلى العمل الصالح الموصل إلى رضاه بسبب إيمانهم. فالحسنة والإيمان يجر إلى الحسنة وإلى الإيمان، والسيئة والعصيان يجر إلى السيئة وإلى العصيان، كل شيء يجر إلى مثيله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار، ثم بعد ذلك يدخلهم الله في يوم القيامة جنات النعيم الدائم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. دعواهم فيها أي دعاؤهم في الجنة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني دعاء أهل الجنة في الجنة هو تسبيح الله وتقديسه وتنزيهه سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها السلام، وتحية الله لهم وتحية الملائكة، تحية بعضهم لبعض سلام. وآخر دعواهم وخاتمة دعائهم أن الحمد لله رب العالمين، الثناء على الله رب المخلوقات كلها مع تعظيمه ومحبته. وهؤلاء يلهمون هذا الذكر وهذا التسبيح كما يلهمون النفس. لذلك من النعيم المعجل في الدنيا لأهل الجنة في الآخرة أنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى. ذكر الله يجلب للقلب الأنس والراحة والطمأنينة، وهذا النعيم الجنة المعجل. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جرب حين تكون قلقان مهموم في حزن في خوف، اذكر الله عز وجل ستجد السكون والطمأنينة قد حلت في قلبك. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ولو يعجل الله سبحانه استجابة دعاء الناس على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالشر عند الغضب مثل ما يستجيب لهم في دعائهم بالخير لهلكوا، ولكن الله عز وجل يمهلهم فيتركوا. قال فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، أي فيترك الذين لا ينتظرون لقاء الله عز وجل لأنهم لا يخافون عقابه ولا يرتجون ثوابه في طغيانهم يعمهون، يتركهم مترددين حائرين مرتابين في يوم الحساب. ومن الأخطاء الدارجة أن الإنسان يدعو على نفسه بالسوء، ويدعو ربما على ولده وعلى قريبه بالسوء، وهذا خطأ كبير وجسيم يا أخوان. يا أخوان الدعاء على ابنك أو على أخيك أو على قريبك هذا يدمره. قد تدعو الله عز وجل فتصادف ساعة إجابة فتهلك، يعني بعضهم بيعوذ بالله يلعن ولده ويلعن قريبه. لا، لا تدعو على أنفسكم إلا بالخير. يا أخي الولد أنت قل الله يهديك الله يصلحك، عود لسانك على مثل هذه الكلمات الطيبة أحسن ما تقول الله أنا سمعته سمعته. لا أريد إنه واحد أخطأ صغير فقيل له لعنك الله، تعرف شو معنى لعنك الله؟ يعني طردك من رحمته. واحد هذا سمع سؤال أخطأ ولد صغير قال لعنك الله على أبوك، والله إنه أبوه جالس وأقرب أو بضحك. شوف يعني أنه ينطلد أبوه من رحمة الله أبوه جالس ولا عنده ولا عنده. شوف لما لا نعظم دين الله عز وجل وبقول لك منا ربنا يستجيب دعانا، يا أنت أنت يدعى عليك والأمر عندك عام. علينا يا أخواني أن نعود ألسنتنا على الكلمة الطيبة. أنا أولادي والله الأفضل أولاد الصغار يعني يخطئون دائما، الله يهديك الله يصلحك الله يهدي أبوك، حتى والله إذا أخطأ أقول الله يهدي أبوك والله يصلحك. فهذا يا إخواني أولا تربية لنا والتربية لأولادنا. والله في نسوان بتعين على أولادها لم يخطئ ولدها يشوف كله الله يخطئ والله يخطئ بيخطئ أبوك بعضهم هكذا. لا يا إخواني هذا أمر موجود ولا غير موجود؟ هذا موجود بكثرة. لا، أدعو بالكلمة الطيبة والله الله يهدي الله يصلح الله يهدي أبوك الله. ما أحسن من الله الدعوة الطيبة. يعني الزمخشري دعت عليه أمه بأن تقطع قدمه فقطعت قدمه. والله دعاء الأم هذا مجاهد ودعاء الوالد كذلك مجاهد، ادعو له بالهداية وبالصلاة هذا خير. والله تفضل يا أستاذ إسلام. والله الله عز وجل يجيب الدعاء. قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، هذا دعاء ولعله يصادف ساعة إجابة فيجاب الدعاء. لكن من رحمة الله عز وجل كما ذكر في هذه الآية ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. والله لو أن الله يجيب دعوات كل من يدعو على ولده وعلى قريبه لهلك الناس، لكن من رحمته أنه يمهل جل جلاله وعظم سلطانه. هذا كلام فارغ. الناس عندهم الآن يعني جدال في آيات الله في شرع الله سبحانه وتعالى، شو هذا دعاء؟ أنت دعوت الله عز وجل بهذا والله عز وجل وعد بالإجابة، قد يجيب الدعاء إلا إذا شاء لا يجيبه. وأيضا هذا سوء خلق، يعني أنا أدعو بمثل هذه الكلمة يا أخي، رب كلمة قالت لصاحبها دعني وتركني. والإمام الشافعي يقول أقص ألفاظك أحسنها. كلمة كلمات طيبة كلمات حسنة، لماذا تعود نفسك على هذا الكلام القبيح والدعوات؟ والله لو أن الولد الصغير إذا أخطأ، لأنه هذا كثيرا يحصل مع الأولاد الصغار، لو أخطأ وقام أبوه وضربه وأدبه، مع أنه ضرب الصغير طبعا له ضوابطه إلى آخره، هذا أفضل من أن يدعو عليه. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يعني بعضهم تتميما للكلام بس نقطة واحدة، مثلا ولد صغير أخطأ يجروا على نفسه، يعني الأب مثلا يقول الولد الصغير يلعن أبوك، هو يعني يدعو على نفسه، والأسر الشديد والأم تقول له يلعن أمك، فيدعو تدعو على نفسها. فاحذروا بارك الله فيكم وحذروا من هذا. وإذا مس الإنسان الضر، يعني إذا أصاب الإنسان المسرف على نفسه مرض أو سوء حال، دعانا متذللا متضرعا لجنبه، يعني مضطجعا على جنبه أو قاعدا أو قائما، لاحظ تدرج فيها الجنب بعدين قاعد بعدين قائم. فلما كشفنا عنه ضره، فلما استجبنا دعاءه وأزلنا عنه ما به من ضر، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مما استح، يعني مضى على ما كان عليه كأنه لم يدعنا لكشف ضر به. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، كما زين لهذا المعرض الاستمرار في ضلاله، زين للمتجاوزين للحدود بكفرهم ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي فلا يتركونه. لم كان شأن الكفار إنه في حال الرخاء يعبدون غير الله، سألون سوى الله سبحانه وتعالى، في حال الشدة يخلصون لله في الدعاء. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، يعني أهلكنا الأمم من قبلكم يا أيها المشركون لما ظلموا، لأنهم ظلموا بتكذيب الرسل وبارتكاب المعاصي، وجاءتهم رسلهم بالبينات، وقد جاءتهم الرسل بالبراهين الواضحة الدالة على صدقهم، وما كانوا ليؤمنوا، فما استقاموا على طاعة الله عز وجل ولا آمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. فالله عز وجل جازى القوم المجرمين بالخذلان ولم يوقفهم، لأنهم أجرموا بشركهم بالله وكفرهم به. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم جعلناكم، يعني صيرناكم خلائف في الأرض، يعني خلفا لتلك الأمم المكذبة التي أهلكناها. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، هل تعملون خيرا فتثابون عليه أو تعملون شرا فتعاقبون عليه. يعني لا أظن أنه إحنا الآن في زماننا هذا أنه إحنا شيء جديد، يعني إيش في شيء أن نختص به، لا، كل ما نحياه الآن سبق من قبل، هناك أناس آمنوا فأثابهم الله، هناك كفروا فعاقبهم الله، كذلك حالنا نحن الآن، إن أطعنا الله أثابنا وإن عصيناه وكفرنا به عاقبنا، ثم بعد ذلك نصير ماضيا، تأتي كذلك قرون أخرى وأمم أخرى. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني إذا تقرأ عليهم الآيات القرآنية واضحة دالة على توحيد الله، قال الذين لا يرجون لقاءنا، قال الذين ينكرون البعث، إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، جئ يا محمد بقرآن غير هذا القرآن المشتمل على سب عبادة الأصنام أو غيره، بنسخ بعضه أو كله بما يوافق أهواءنا، يريدون قرآنا آخر يوافق أهواءهم، إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل لهم يا محمد ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، لا يصح أن أغيره أنا، وما أستطيع أيضا أن آتي بغيره، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني أنا فقط أتبع ما يوحى إلي من ربي، إني أخاف إن عصيت ربي، يعني إني أخاف إن عصيت الله عز وجل بإجابتكم إلى ما طلبتم عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قل يا أيها الرسول لو شاء الله ما تلوته عليكم، يعني لو شاء الله عز وجل ألا أقرأ القرآن عليكم ما قرأته عليكم ولا أدراكم به، ولو شاء الله ما أعلمكم بالقرآن على لساني، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، فقد مكثت بينكم زمنا طويلا وهو 40 سنة قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، لا أقرأ ولا أكتب، وهو أمي صلى الله عليه وسلم، واللي بقول الرسول يقرأ ويكتب هذا ما قرأ القرآن ولا قرأ السنة. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، وهو صلى الله عليه وسلم لا يطلب هذا الشأن ولا يبحث عنه، فالله اصطفاه واجتباه وأنزل عليه القرآن فتلاه على الناس وقرأه عليهم، أفلا تعقلون، أفلا تدركون بعقولكم أن ما جئتكم به هو من عند الله ولا شأن لي فيه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو بين أعينهم، ولم يدرس على أحد ولم يقرأ على أحد، ثم فجأة جاءهم بكتاب تحداهم أن يأتوا بمثله بعشر سور مثله بسورة مثله، فعجزوا عن ذلك وهم يعلمون بأنه الصادق الأمين وهو صاحبهم وما صاحبكم بمجنون. إذن هو صادق صلى الله عليه وسلم لكنهم عاندوا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم ممن اختلط على الله الكذب، فكيف لي أن أبدل القرآن افتراء على الله أو كذب بآياته، كذلك لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله عز وجل. إنه لا يفلح المجرمون، لا يفوزون بمطلوبهم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويعبد المشركون من دون الله آلهة نزعمها لا تنفع ولا تضر، والمعبود الحق الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل وحده لا شريك له، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني اللات هذه العزة وهبل ونائلة وإساء ونائلة. 360 سنة حول الكعبة كانت وهدمها النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، هل تنفع وتضر؟ لا تنفع ولا تضر. يعني الأعرابي رأى صنما وجاء ثعلب فوقه فقضى حاجته عليه، فنزل بول الثعلب من رأس الإله إلى أخمص قدميه، فقال قائلهم أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالك عليه ثعالب، والآن الهنود عندهم آلهة يعني كشعر راسك، هم ينظفونها ويصنعونها، وإذا جاء السيل يحملوها يشموا الآلهة هم. الله العقول أحيانا مقفلة والقلوب يعني مطبوع عليها، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون عن هذه المعبودات هؤلاء وسطاء يشفعون لنا عند الله فلا يعذبنا بذنوبنا، لأنه الشمس تصرين وهذا صالحين، فهم واسطة بيننا وبين الله، هم بقيسوا حالهم مع الله بحال المخلوق الضعيف مع المخلوق القوي. يعني انت اذا تروح عند الرئيس او الامير او الملك لازم ايش؟ تحط واسطه، يكون لك واسطه توصلك اليه، هذا في الدنيا. لكن الله عز وجل يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب، ما يحتاج وقت انك تحط واسطه من رجل صالح او من صنم او من غيره بينك وبين الله. يعني الرسل نعم واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة، مش إنه ندعوهم من دون الله، واضح هذا؟ لاحظ في الآية في القرآن يرون يقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، لكن لما جاء على الدعاء ايش قال؟ واذا سالت عبادي عني فقل اني قريب، فاني قريب، ما يحتاج مباشره اسال الله عز وجل وادعه، لا تجعل بينك وبين الله واسطه. قبل فتره صدرت فتوى من دار الافتاء المصريه انه يجوز دعاء الاموات على اعتقاد انهم سبب في النفع والضر. شوف هكذا الفتوى هذه، وهذا الذي دعوا اليه واجابوه واباحوه هذا دين ابو لهب ودين ابو جهل ودين الكفار ودين المشركين، انهم كانوا يسالون غير الله ويدعون غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يخبر عنه الا الله. هذا ميت، لان الله عز وجل يقول في القران ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني الغشاء الحول نواه الثمر، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك جد خبير. وقال تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى في ايه يعني وزياده ذكر ابن القيم انها اجتثت الشرك من جذوره ومن اصوله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أي أحد يتعلق بغير الله ويدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يقال له هل هذا الذي تدعوه من دون الله خلق مع الله شيئا وملك مع الله شيئا؟ في أحد؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني هؤلاء هل يملكون نملة نملة واحدة؟ هل في أحد يملك مع الله نملة؟ يا جماعة جاوب لا يوجد. طيب إذا ما في أحد مالك ملك استقلالي مع الله، نفي هذا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. في أحد مشارك لله في شيء؟ في نملة ولو في نملة؟ ما في. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهر. في احد ساعد الله على خلق نمله او خلق اي شيء؟ ما في. طيب بقي شيء واحد، ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. هل هناك احد يشفع هكذا وتقبل شفاعته بدون ان يرضى الله عن الشافع عن المشفوع ياذن؟ ما في. اذا لم يبقى للكفار والمشركين اي حجه. وهذه الآيات القرآنية، القرآن كله يتحدث عن التوحيد فقط، يريدنا أن نعبد الله وحده وأن نذل له وأن نعلق قلوبنا به سبحانه وتعالى وأن نعتقد بأن غير الله سبحانه وتعالى مخلوق لا ينفع ولا يضر، لا يدفع عن نفسه السوء فضلا أن يدفع عن غيره السوء. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل لهم يا أيها الرسول أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ أتخبرون الله العليم أن له شريكا وهو لا يعلم له شريكا في السماوات ولا في الأرض؟ سبحانه يعني تقدس وتنزه وتعالى يعني ارتفع عما يشركون عما يقوله أهل الشرك من الباطل والكذب. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وما كان الناس إلا أمة واحدة، كان الناس على الإيمان من آدم إلى عصر نوح عليه السلام، كان هناك ناس صالحون فلما ماتوا صوروا صورا لهم ومن أجل أن يتذكروا عبادة الله، لأنه من شوف صالح انت تتذكر عباد الله عز وجل فتعبد الله سبحانه وتعالى وتنشر. ثم بعد ما هلك اولئك ونسي العلم عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. فالناس في الاصل كانوا على التوحيد. وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا، فمنهم من بقي على الايمان على الاصل ومنهم من كفر. ولولا كلمه سبقت من ربك ولولا ما مضى من قضاء الله انه لا يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في الدنيا لقضي بينهم فيما فيه يختلفون في هذه الدنيا، لكنه أجله إلى يوم القيامة. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ويقولون ويقول المشركون لولا أنزل عليه آية من ربه، هل لا أنزل على محمد آية من ربه دالة على صدقه؟ فقل إنما الغيب لله. فقل لهم أيها الرسول نزول الآيات غيب يختص الله بعلمه، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فانتظروا ما اقترحتموه من الآيات الحسية إني معكم من المنتظرين لها. فلم جاءت آيات للنبي عليه الصلاة والسلام، القرآن، شقاق القمر، رحلة الإسراء والمعراج إلى غير ذلك، لكنهم يريدون آيات على أهوائهم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، وإذا أذقنا المشركين نعمة من مطر وخط بعد جذب وبؤس أصابهم إذا لهم مكر في آياتنا، إذا لهم استهزاء وتكذيب بآيات الله عز وجل، قل الله أسرع مكرا. قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين الله أعجل مكرا وأسرع استدراجا لكم وعقوبة، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، إن الحفظ من الملائكة يكتبون ما تدبرون من مكر، فلا يفوتهم منه شيء، فكيف يفوت الله الخالق سبحانه وسيجاب لهؤلاء على مكرهم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هو يعني الله الذي يسيركم في البر والبحر، يسيركم في البر على أقدامكم وعلى دوابكم، ويسيركم في البحر في السفن، حتى إذا كنتم في الفلك يعني في السفن في البحر وجرينا بهم بريح طيبة، وجرت هذه السفن بهم بريح طيبة، فركب الركاب بتلك الريح الطيبة، فبينما هم في فرحهم قال وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، جاءتها ريح قوية الهبوب، وجاءهم الموج من كل مكان، وجاءهم موج البحر من كل جهة، وظنوا أنهم أحيط بهم وغلب على ظنهم أنهم هالكون، دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله وحده ولم يشركوا معه غيره كما كانوا يصنعون في حال الرخاء، لئن أنجيتنا من هذه، لئن أنقذتنا من هذه المحنة المهلكة لنكونن من الشاكرين، الشاكرين لك على ما أنعمت به علينا وغير الكافرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فلما أنجاهم استجاب دعاءهم، الله عز وجل يستجيب الدعاء من المخلصين، يستجيب الدعاء من المخلصين، فلما استجاب الله عز وجل لهم دعاءهم وأنقذهم من تلك المحنة المهلكة إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، إذا هم يفسدون في الأرض بارتكاب الكفر والمعاصي والآثام. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، يا أيها الناس إنما عاقبة بغيكم السيئة على أنفسكم، فالله عز وجل لا يضره بغيكم متاع الحياة الدنيا، تتمتعون به في الحياة الدنيا وهي فانية، ثم إلينا مرجعكم في يوم القيامة فننبئكم بما كنتم تعملون ونجازيكم على هذا العمل. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إنما مثل الحياة الدنيا التي تتمتعون فيها في سرعة انقضائها كما إن أنزلناه من السماء كمثل مطر أنزله الله عز وجل من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، مما يأكل الناس من الحبوب والثمار ومما تأكل الأنعام من الحشيش وغيره. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، يعني أخذت الأرض لونها الزاهي وزينت وتجملت بما تنبته من أنواع النبات، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني ظن أهلها أنهم قادرون على حصاد ما أنبتت وعلى اقتطافه، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، جاءها قضاؤنا بإهلاكها في الليل أو في النهار، فجعلناها حصيدا فصيرناها محصودة كأن لم تكن بالأمس، كأن لم تكن عامرة بالأشجار والنباتات في عهد قريب، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. كما بينا لكم حال الدنيا وسرعة اقتضائها نبين الأدلة والبراهين لما يتذكرون ويعتبرون. يعني عمر الإنسان الذي يعني يمضي هو كمثل هذه الحياة الدنيا، يكون صغيرة ضعيفة ثم يكبر ويقوى ويشتد ثم ييبس ويضعف حتى يأتيه الموت. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام، الله عز وجل يدعو جميع الناس إلى جنة التي هي دار السلام. يقول ابن القيم رحمه الله: هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بثاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. نسأل الله أن يجعلنا من أهل دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام، وهي دار يسلم فيها الناس من المصائب والهموم، ويهدي من ويسلمون كذلك من الموت، ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، والله يوفق من شاء من عباده إلى دين الإسلام الموصل إلى دار السلام هذه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.